الحمد لله الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله هو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله السيد النبي المبعوث بكل خلق جميل صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه الذين أثنى عليهم ربهم في محكم التنزيل وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قبل أن يغادرنا شهر الله المحرم بدروسه وعبره ومواعظه، لعلي أقتنص منه مشهدا من مشاهد الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات. ومن بين كل تلك المشاهد والقصص، قصص الهجرة العبقرية التي تمس شغاف القلب وتلمس أوتاره، فضلا عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق التي تكتب وتسطر بماء الذهب، تقف قصة الصحابي الجليل ضمرة بن جندب، وقيل ضمرة وقيل جندب بن ضمرة وقيل جندع وقيل غير ذلك. قصة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كان حبيسا مكة وأراد أن يهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المدينة المنورة، تقف قصته موقفا فريدا عجيبا على قصرها وإيجازها. ها هو ذا يأخذ قراره في عزم وحزم، يجهز راحلته ويعد عدته على كبر سنه ومرضه وضعفه، ويقول لمن حوله لما نزل قول الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول رضي الله تعالى عنه لمن حوله وهو يحدث نفسه أيضا، يقول: اللهم قد أبلغت في المعذرة والحجة، اللهم قد أبلغت في المعذرة والحجة، ولا معذرة لي ولا حجة. ثم يخرج وهو شيخ مسن كبير ضعيف مريض، يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن سرعان ما تنتهي القصة بشكل سريع، إذ يموت صاحبنا رضي الله تعالى عنه في الطريق، وهو لما يغادر ضواحي مكة المكرمة ويسدل الستار على حياة هذا المهاجر رضي الله تعالى عنه. كفى شرفا ومكرمة أن يذكر اسم هذا الرجل الذي لا يعرفه كثير منا، جندب بن ضمرة أو ضمرة بن جندب على اختلاف في اسمه. كفى شرفا ومكرمة أن يرتبط اسم هذا الرجل الصحابي الجليل المهاجر بقول الله عز وجل الذي يتلى إلى يوم القيامة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية نزلت في هذا المهاجر الذي مات، ولما تبدأ رحلته أصلا كانت هذه الآية هي الرد المناسب على من قال من المسلمين من الصحابة في تلك الأيام وهو يعلق على وفاته قبل أن يصل إلى المدينة، قالوا عن هذا الصحابي مات قبل أن يهاجر فلا ندري على ولاية هو أم لا، مات قبل أن يهاجر فلا ندري على ولاية هو أم لا. وقولهم على ولاية هو أم لا يقصدون به قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فنزلت هذه الآية لتكون الفيصل والحكم على هذا الصحابي وأمثاله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو على ولاية من الله عز وجل ولم يغادر هذه الولاية. معاشر المسلمين، إنها ليست قصة تروى ولا كلمات تسطر، إنه موقف يعبر عن معنى الهجرة الحقيقية التي بلغت منتهاها. إنه رجل خشي أن يكون مع الذين فرطوا في حق من حقوق الله عز وجل فهاجر بقلبه قبل أن يهاجر بجسده، وهذه هي الهجرة الحقيقية. إن معنى الهجرة أعمق بكثير جدا من مجرد قطع مسافات ومكابدة أسفار وصبر على عناء طريق وعر، إن الهجرة أبعد من ذلك بكثير. معاشر المسلمين، هذا الصحابي الجليل يعلمنا درسا بليغا على قصر قصته التي تحكى في السير، يعلمنا أن الهجرة حركة. أليس معنى الهجرة في اللغة العربية هو الانتقال من موضع إلى موضع ومن مكان إلى مكان؟ إذن هي حركة، الهجرة حركة وانتقال، وليست سكونا وأن يقبع الإنسان في غيابة الجمود والسقوط والقعود والسكون. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف لنا وكيف يمكن أن نهاجر بالحركة؟ أن نهاجر بالحركة، نعم، ما لم تتحرك فأنت ساكن غير مهاجر، لأن قضية الهجرة تتغول وتتغلغل في حياتنا اليومية بشكل عجيب. لك حرفة وعمل لا يرضي الله، إذا هاجر وتحرك بترك هذه الحرفة والمهنة. لك سلوك لا يرضي الله عز وجل، إذا هاجر وتحرك بالإقلاع عنها وتب إلى الله. لك علاقة مشبوهة، إذا هيا هاجر وتحرك واقطع هذه العلاقة لله. تعتقد أن العلاقة مع هذا الإنسان تنفعك مع الله، إذا هاجر وتحرك نحو هذه العلاقة. أنت في مكان أو زمان، أنت في عمل أو سفر، أنت في صداقة أو زيارة أو ممارسة أو مهارة أو جلسة أو سهرة أو لمسة أو نظرة، كلها هجرة، كلها هجرة. إذا تحركت فيها من مواقع المعصية إلى مواقع الطاعة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ووسع معنى الهجرة من الهجرة المادية المحسوسة إلى الهجرة المعنوية، قال: المهاجر من هو يا رسول الله؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ولو كان قاعدا في مكانه وبيته، فإنه يعتبر مهاجرا إذا هجر ما يغضب الله عز وجل. معاشر المسلمين، إن الهجرة في حقيقتها مغالبة للنفس، مكابدة لهذه النفس التي أخلدت إلى الأرض. الهجرة انخلاع عن قيود الزمان والمكان، انسلاخ عن أغلال العادات السيئة والخطايا والآثام، وما ذلك إلا نفرة لله تعالى وانسياقا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير البشر صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وحزبه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، عباد الله، معاشر الموحدين، تأملوا وتدبروا معي قول الله عز وجل في تلك الآية العظيمة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وفعلا لسنا على شيء حتى نقيم أحكام الإسلام في حياتنا، لأن الإسلام حركة، سلوك، التزام، انتقال من حال إلى حال أفضل. الإسلام استسلام لله، خروج من قيود الذل للبشر وللوثن وللصنم وللهوى ونزغات إبليس، خروج من كل ذلك وحركة إلى الأمام، انتقالا إلى فسحة هذا الدين وحرية العبودية لله عز وجل والانصياع لأوامره والتذلل على أعتاب الودود. إذا بقي الإنسان معجبا بالإسلام يتحدث عنه وعن عز الإسلام وعن حضارة الإسلام، ولكن كان كل ذلك إعجابا نظريا، إعجابا سكونيا، إعجابا لا حركة بعده، فالإنسان حينها سيكون أبعد شيء عن حقيقة هذا الدين، بل لا قيمة له عند الله أبدا. وصدق الله الذي قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ولعلي أسوق في ظلال هذه الآية هذا المثل: كما لو أن إنسانا يعاني من مرض جلدي فيخبره الطبيب أن علاجك الوحيد هو التعرض لأشعة الشمس بانتظام، وهذا المريض قابع وساكن في غرفة مظلمة قميئة لا ترى ضوء الشمس. هو فصيح اللسان منمق البيان، يتحدث عن الشمس وعن مصاعتها وعظمتها وإشرافها وقيمتها وعن تألقها في كبد السماء وتوهجها، أو يتحدث عن فداحة المرض ومعاناته منه وتأثيره عليه. لكن كل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر ما لم يترك هذا السكون وينخلع عن هذا الجمود في هذه الغرفة المظلمة الآسنة ليخرج ويتعرض لأشعة الشمس الآمنة. لا قيمة لحديثك عن الإسلام ما لم تتحرك للإسلام. هذا هو معنى الهجرة. معاشر المسلمين، أخيرا يعلمنا هذا الصحابي الجليل جملة في غاية الأهمية، يعلمنا أن العمل مع الله لا يشترط فيه أن تصل إلى الهدف. يمكنك مع الله أن تموت وأنت على الطريق، أن تموت وأنت على الطريق. لماذا؟ لأن المطلوب منك أن تتعجل في الحركة التي ستجلب لك البركة. عليك بالسير مع الله عز وجل للوصول إلى الهدف والغاية، لأن الغاية والنتائج وحتى السير والحركة كلها بيد الله عز وجل. عليك فقط أن تعبر من هنا وتترك لك بصمة وأثرا على الطريق، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم عظم لنا أجورنا في السير إليك. اللهم إن أعمارنا قصيرة والأعمال كثيرة، فاللهم بلغنا مقاصدنا وبلغنا وأعطنا على قدر نياتنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بالحاقدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مشهد وفي كل مكان من هذه الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أخزي الكفر وأهله يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، اقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وألنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الحمد